من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم بمناسبة عظيمة مباركة. نحتفل اليوم بحلول شهر رمضان الكريم، شهر الخير والبركة، شهر العطاء والرحمة. أعده الله علينا وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان. حلو يا حلو يا الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسخرة دي وناس بتقيس، والكل اتجمعوا تراويحك يركعوا، في المغرب يفطروا على الأذان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان. كل عام والأسرة المصرية دائما بخير وسعادة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الرمضانية الخاصة، ومنها نور الكلام، روشيتا رمضانية، شياكة وأناقة، وأكلة هنية. والبداية مع مبادرة الخير في شهر الخير. صباح الخير على كل أسرة مصرية. اسمحوا لي أتكلم مع حضراتكم النهاردة عن أكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر والعالم العربي، هي مبادرة كتف في كتف. المبادرة كانت مؤخرا في استاد القاهرة بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه المبادرة ببساطة جديدة بتستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق مواد غذائية بكافة أنحاء المحافظات لأهالينا الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا استعدادا لشهر رمضان. أطلق هذه المبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمشاركة 33 مؤسسة وكيان من مؤسسات التحالف الوطني لتقديم الدعم لأهالينا زي ما قلت لحضراتكم من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في جميع المحافظات. طبعا ده للتخفيف من الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية وتوفير الحد الأدنى لأهالينا في هذه المحافظات. في الحقيقة يمكن أسمن على هذه المبادرة مبادرة كتف في كتف، لأنها بتستهدف تحقيق الأمان الغذائي لهذه الفئات الأولى بالرعاية، ونجاح المبادرة يمكن بينتج من التحالف والاجتماع واستثمار جهود المجتمع المدني وتكاتف مؤسساته وإعادة توظيف الدور المحترم لهذا لجهود المجتمع الوطني. يمكن عظمة المبادرة انها بتعد الاكبر من نوعها في توفير هذا الكم الهائل من صناديق من صناديق الدعم الغذائي، ويمكن اهم ما وكمان ايضا يمكن هناك حديث عن انشاء مطابخ في المحافظات لتوفير وجبات ساخنه. الفكره اكثر من رائعه، فكره ان احنا نتكاتف ونتعاون ونبقى مع بعض ايد واحده. خصوصا في ظل هذه الأيام الجميلة المفترجة. يعني كل الأديان السماوية بتدعو للسماحة والتكاتف والتعاون، وديننا الإسلامي بالذات في هذه الأيام المباركة تدعو إلى أن احنا نقف مع أهالينا في كل الأماكن، أن احنا نساعدهم. ويمكن أهم ما يعني لفت نظري في هذه المبادرة هي وجود 50,000 متطوع من الشباب لاستهداف مساعدة 25 مليون مواطن المصري. في الحقيقة ده بيعكس إلى أي مدى أخلاقنا وطباعنا وقد إيه هي أخلاق المصريين اللي بتظهر وقت الشدة، وقت الأزمات. الأزمة الاقتصادية بتحيط بالعالم كله، بس مصر يعني دايما فيها ناس سباقين لفعل الخير، وفكرة تماسك المجتمع المدني والتحالف الوطني في مواجهة التحديات والصعاب دي فكرة أكثر من رائعة. يمكن أثمن على هذه الفكرة وأؤكد على الخير اللي موجود في المصريين دايما، واللهم احفظ مصرنا الغالية. دايما أؤكد دائما على شيء هام، وهو ظهور المعدن الأصيل للمصريين وقت الأزمات. كل عام وحضراتكم بخير، رمضان كريم، أيام جميلة، طقوس هادئة، بإذن الله يبقى رمضان سعيد علينا كلنا، نستعيد فيه كل الذكريات الجميلة، نقوم به بكل الطقوس الرمضانية والدينية، نعيش في حالة من القرب والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم. إيمان الدربي، مدير تحرير مجلة حياة. عزيزتي المستمعة، عيلة مرزوق تحتفل معنا بحلول شهر رمضان الكريم. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله. اهلا يا احمد، رمضان كريم. الله اكرم، كل سنه وانت طيبه يا مدام عفاف. وانتوا طيبين جميعا يا رب. حقيقه انا جاي لك مخصوص عشان تعملي حسابك. اعمل حسابي على ايه؟ على عادتنا الجميله كل سنه، اللمه الحلوه على اول سفره فطار. ايوه، ما انا جايه طبعا، انا ومسرات. تشرفونا نفطر كلنا سوا. يا الله، جانا رمضان، شهر الجود والكرم، شهر الزكاه والخيرات. وانتم ما شاء الله اهتميتوا جدا ومرتبين لموائد الرحمن. ايوه، انا وغاده ومها، بس احنا السنه دي بقى بصراحه مش هنعملها مائده. ليه؟ امال عاملين ايه؟ وجبه افطار في باكت كده وازازه ميه. يعني عشان تتوزع على الناس اللي في الطريق ساعه الفطار. لا، جزء هيتوزع في الطريق وقت الفطار، وجزء هيوصل للناس اللي بتستحق والجمعيه بتساعدهم. هايل هايل، برافو عليكم يا مدام عفاف. بس لو سمحت بقى اوعي تتاخري انتم مسرات. احنا هنصلي العصر وهننزل على طول ان شاء الله. صباح الخير يا أهل الخير ورمضان كريم. الله أكرم. أهلا أهلا هيثم، أهلا يا هديل. قبل مها وقبل غادة كلفونا بأداء خدمة نتشارك بيها في عمل الخير. طب إيه بقى اللي انتوا جايبينه ده؟ 20 وجبة إفطار من اللي انتوا مرتبينها في الجمعية. طب وجايبينها عندي ليه؟ ما تنزلوا توزعوها وقت الفطار. الحاجة دي جاية لحضرتك عشان تتوزع عن طريق مسرات، لأنها عارفة ناس حواليكم بيكونوا مستحقين. طب يلا، خير وبركة إن شاء الله. رمضان بقى لما بيهل ببركاته يا أبل عفاف. صحيح، في استقباله يا ما تقال أحلى كلام. زي إيه مثلا يا أستاذة؟ حاضر أقول لكم. اتفضل. رمضان أقبل بعد طول حنيني، فيه الهدى فيه فضائل ديني، ورمضان كريم. أختي سلمى وأحلى بصمة. بصمة يا هيثم؟ أيوة، أحلى بصمة منك على مائدة الإفطار. أيوة ده عمو أحمد جايب لنا خروف. لا لا لا بلاش مبالغة، وبعدين احنا مناش في التبذير، هو يدوب ربع خروف وتشكيلة من قطع الفراخ وفتة على مرقة اللحم. حلو قوي، ممكن. المهم أكل هيكفي 10. وأنا بعمل لكم بقى المحاشي. أيوة بقى سلمى والمحاشي بتاعتها. كويس إن أبلق ميمة سامحالي ألعب في مطبخها. تليفونك يا سلمى بيرن. ناولين النبي يا هيثم. ألو طنط عفاف. أيوة اسمعيني يا سلمى. اتفضلي حضرتك. أنا عارفة إنك معسكرة ببيت أنكل أحمد وفي المطبخ طبعا. أنا عايزاكي تقولي لأنكل أحمد إني برجوه وأكون شاكرة جدا لو الفطار يكون خفيف. لا لا لا ده يعني لا أنا متوقعة وناوية النهاردة أديكم درس في عدم إجهاد المعدة بحشوها بالطعام بعد الصيام. أكل خفيف خفيف وندعو قبل الفطار. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم تقبل دعائنا قادر يا كريم. عزيزتي المستمعة، ومع أول أيام شهر رمضان الكريم أجريت لك هذا الحوار حول أحكام الصيام. مستمعينا الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات وتدريب الداعيات. دكتورة إلهام أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. الله أكرم، كل سنة وانت طيبة يا هبة، والسادة المستمعين بكل خير وسعادة. وحضرتك بصحة وخير وسعادة دايما. والنهاردة في نور الكلام هنتكلم مع حضرتك عن أحكام الصيام للمرأة. احنا هنبدأ مع المرأة كده مع أول يوم من أيام شهر رمضان. بداية هي هتنوي إنها هتصوم هذا الشهر. النية ممكن تصلح اللي هي نية أول يوم قبل ما تبدأ الصيام، اللي هو مع التسحر مع السحور بتاع أول يوم، يجوز النية دي تمشي معها الشهر كله، ويستحب إن هي مع كل يوم تجدد النية. نسيت خلاص، ما هي ناوية من الأول أساسا. مع بداية الشهر ننوي صيام الشهر كامل. ننوي صيام شهر رمضان كاملا. طيب أنا نسيت أصلا أنوي شهر رمضان، طب أنت تسحرتي؟ اتسحرت. طب اتسحرتي ليه؟ علشان أصوم. خلاص ما النية كده توفرت. يبقى إحنا عندنا النية دي محلها القلب، ولا يشترط التلفظ بيها، يعني لا يشترط أن أنا أقول نويت أعمل كذا، لا لا لا يشترط، هو ومجرد العمل هو يؤدي محل النية. يعني أنا لما بتسحر، أنا بتسحر علشان أصوم، يبقى كده خلاص دي نية الصيام، والعمل ده يكفي في هذه النية. دي أول حاجة. تاني حاجة، إحنا بدأنا الصيام بتاعنا وماشيين في اليوم عادي جدا، جينا قبل الفطار بلحظات قبل المغرب ما يدن وحسيت بحاجة، فروحت شفت لقيت الحيض أو الدورة الشهرية أو البريود نزلت. خلاص كده اليوم ده مش هيتحسب. مفاجأة بقى، كده اليوم ده مش هيتحسب. لازم هتحسبي إن اليوم ده من أيام إفطارك اللي انت هتقضيه بعد كده، أو إن انت هتفدي مكان هذا اليوم بإطعام مسكين. طيب أنا ما فطرتش، أنا كملت صيامي عادي وفطرت مع الأولاد عادي وفطرت مع الناس عادي، برضو هيتحسب يوم فطار. ما يشترطش إنك تاكلي أو ما تاكليش، تشربي أو ما تشربيش، لا، هو كده اتحسب ليكي يوم عليكي قضاء إنك تقضيه بعد ذلك. دكتور إلهام حضرتك قلتي نقضي اليوم أو إخراج الفدية، جائز إخراج الفدية على المرأة القادرة على الصيام؟ دي فيها كلام، لكن الأفضل طبعا والأحوط والرأي الأصح هو إن المرأة القادرة على الصيام طالما لا يمنعها مانع. ليه؟ لأن ممكن تبقى قادرة لكن هناك موانع تمنعها. زي إيه؟ زي مثلا واحدة حامل هي عندها قدرة على الصيام لكن الخوف على الجنين يمنعها. طيب هي هتيجي على بال ما يجي رمضان، هي هتفطر رمضان لأنها حامل، وهيجي رمضان التاني هتبقى مرضع فمش هتصوم رمضان التاني، هيجي رمضان اللي بعده هتبقى لسه مرضع برضو، هيجي رمضان اللي بعده هتبقى حامل، عمال يتكون عليها رمضان رمضان رمضان وهي مش قادرة تصوم لأن هي في أحوال، بس هي عندها القدرة على الصيام. دي هتفدي. يعني مش شرط القدرة فقط على الصيام، لا القدرة وعدم وجود الموانع. فلا عندها القدرة مفيش موانع إنها ما تصومش، لا تصوم، دي واجب عليها إنها تصوم. لا تتكاسل أبدا، ربنا قال وأم تصوموا خير لكم. الصيام هو أفضل بكتير جدا من إنها تخرج الفدية. خلاص كده إحنا ماشيين معاها وأصبح عليها يوم اثنين ثلاثة. طيب هي جت في يوم وانتهت العذر اللي عندها، هتعرف إزاي إن انتهى؟ إنه في قصة بيضاء، يعني في ماء أبيض بينزل من الرحم أو الجفوف، اللي هو مفيش أي حاجة نزلت لمدة يوم كامل 24 ساعة. تبدأ الصيام مرة أخرى، تبدأ الصيام مرة تانية تنوي إنها هتصوم. طيب هل يشترط، هنمشي كده برضو معها واحدة واحدة، هي الخلاص علامة الطهر اللي هي البيضاء دي الماء الأبيض رأيته قبل الفجر، خلاص وجب عليها إنها هتصوم اليوم ده؟ لا، هي رأيته بعد الفجر، يبقى طالما انه ظهر لها بعد الفجر لا، يبقى اليوم اللي ظهر فيه بعد الفجر ده اليوم ده محسوب عليها من ايام فطره. لكن ما تاكلش ولا تشرب، تمسك عن الطعام احتراما للشهر، لازم تبقى فاهمه ده. هو صح اليوم ده مش هيبقى يوم هي تقضيه بعد ذلك، لكن لا يجوز لها انها تاكل وتشرب وتجاهر بذلك. ليه؟ لانها هي اصبحت طاهره، لكن لانه لم يبدا الطهر معاها من الفجر، فعليها أن تحترم هذا الشهر احتراما لهذا الشهر، تقديرا لهذا الشهر، أنها تمسك عن الطعام وعن الشراب إلى أن ينتهي اليوم. طيب في حاجة نقطة تانية مهمة جدا، هي ظهرت علامة الطهر قبل الفجر وتسحرت وناوت الصيام لكن لم تتطهر، مفيش مشكلة خالص، تتطهر وقت ما تتطهر بعدها، بعد الفجر بساعة، بعد الفجر بساعة، لا ده هي دخلت ونامت وما قدرتش تصلي ونامت وصبح عليها تاني يوم، صيامها جائز وماشي معاها وهتتطهر وتصوم وتكمل يومها عادي جدا، مفيش عليها أي مشكلة. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل، رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل، في كل حتة بنتمشى، فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك، ونصلي تراويح في الجامع، بالليل بتحلى والقعدة طاولة ودومنا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا، رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما ويكون يومكم سعيد وجميل. كل سنة وحضراتكم طيبين، بداية رمضان، كل سنة وانتم طيبين، بداية الربيع، شهر الجمال والخير، كل سنة وانتم طيبين، شهر المرأة. ما احنا قلنا شهر ثلاثة ده كله أعياد للمرأة، شهرنا زي ما بنقول. كل سنة وكل امرأة جميلة وسعيدة وشيك وأنيقة وجميلة وعندها أمل وتفاؤل وسعادة. بداية الربيع يعني بداية الألوان الجميلة، يعني ألوان الزهور، يعني ألوان الطبيعة. فخلينا النهاردة نعمل مجموعة ميكس كده ما بين لونين، إن شاء الله هيبقوا متوفرين عندكم في الدولاب، مش هتكونوا محتاجين إن أنتوا تشتروا من برة. إحنا عندنا درجات الفوشيا مع درجات الأورانجات، واللونين موجودين موضة في السوق، وهنلاقي لازم عندنا في الدولاب بتاعنا لازم هنلاقي قطعة تكون أورانج أو بينك، فبالتالي هيبقى متوفر عندنا. الدرجتين دول مع بعض ببداية الربيع وألوان تفتح الزهور، وحضراتكم هتشوفوهم لو بصيتوا على أي وردة قلبها كده من جوه هتلاقوا ده موجود فيها. اللونين دول مع بعض بيدوا نوع من أنواع الطاقة والبهجة، وتحس إن الدنيا كده جميلة لما تشوفهم، ألوان الزهور. طيب إحنا هنعمل عندنا، هنلبس مثلا، طبعا الجو بقى أحسن بكتير من الأول، لسه طبعا ما صيفناش، والناس اللي مصيفت تخلي بالها لأن الجو متقلب، يعني لازم هنبقى معنا جاكيت علشان التوقيت دوت. هنلبس البلوزة بتاعتنا هتبقى أورنج والجيب فوشيا، أو هنعمل العكس جيب أو بنطلون، أو هنعمل العكس. اللينين عموما على بشرة الوش بيليقوا على الكل، يعني أي بشرة فتحة أو غمقة هيتليق عليها الأورنج والفوشيا. أنا بقول فوشيا ما قلتش بينك، البينك فاتح، الفوشيا لون منور أقرب لدرجات الأحمر أو أقرب لدرجات البنفسجي. علشان اللونين دول بيليقوا على أي بشرة عندنا، فهيبقى سهل جدا إن احنا نبدل في القطع حسب القطع زي ما قلنا اللي موجودة عندنا. طيب احنا طالع دلوقتي الموضة بتاعة الاكسسوارز، الاكسسوارز كلها مليانة الوان، الموجودة في السوق كلها الوان، مفيش حاجة اسمها اكسسوارز ذهب بس، ذهبي بس او فضي بس، لا ده بقت كلها موجودة فيها شغل المينا والالوان والريزن، السلاسل نفسها بقت ملونة، فده يخليني ان انا ممكن البس، يبقى اللبس بتاعي سادة، اما البس البلوزة بتاعتي تكون سادة، ممكن الجوب او بنطلون مشجرة او مقلمة، لكن البلوزة بتاعتي هتبقى سادة علشان اقدر البس عليها اكسسوارز مليان الوان براحتي. يعني لو انا هلبس البلوزة الفوشيا السادة هقدر البس بقى عقد فيه الوان كتيرة او لونين تلاتة، يعني ممكن البس مثلا عقد يبقى فيه درجات الفوشيا والاورنج او اورنج بس، او اورنج واصفر واخضر وتركواز وبنفسجي، يعني يبقى في كل الألوان، لأن أنا لابسة سادة فمش هيبقى عندي مشكلة في الدرجات الألوان اللي هتبقى موجودة في السلسلة أو في العقد. هي الكليهات قليلة يعني في الفترة دي مش هنلاقيها قوي، الموضة أكتر السلاسل الطويلة والعقود الطويلة. عندنا كمان الحلقان ما زالت لسه متربع على عرش الموضة، عندنا الحلقان الطويلة واللي هي مليانة ألوان برضو، هنلاقي منها إذا كان عبارة عن سلاسل وفي أحجار أو بيسز واحدة يعني فيها شغل بس كبيرة بخامات مختلفة، هنلاقي بالخشب وبالريزن وبالمعدن وبالخيوط وبالكروشيه، يعني السنة دي الموضة في الأكسسوارز كتيرة قوي، الخامات نفسها متنوعة. أقدر برضو ألبسها والحلقان اللي هي موجود عليها رسومات اللي هي بالخشب وعليها رسومات حلوة قوي، سعرها قليل قوي برضو يعني رخيصة جدا، التصميمات والديزاين الموجود عليها حلو جدا حتى لشهر رمضان، يعني نلاقي عليها بوجي وطمطم، وهنلاقي عليها فوانيس، هنلاقي كل ما يخص الأشكال اللي هي فطوطة، الحاجات اللي هي الخاصة برمضان والأشكال اللي احنا تعودنا عليها. هنلاقي الزخارف اللي هي بتاعت الخيامية موجودة بجميع درجاتها، معمولة على الحلقان أنا شفتها، فبالتالي وفي منها بدأوا يعملوا منها أساور وكليهات كمان، فبالتالي دي كمان هيمشي مع جو رمضان. البروشات مع الجواكت الخفيفة هنبقى محتاجين بروش صغير مش بروشات كبيرة، طالع برضو البروشات اللي هي من الربيع اللي هي فلاورز كلها ورود أو أوراق شجر معمولة بالمينا والفصوص، يعني فيها ألوان عاملة زي بوكيه الورد، طالع منها أشكال كتيرة جدا بس حجمها صغير، علشان الجواكت الخفيفة بتبقى محتاجة ان البروش ما يبقاش كبير او تقيل علشان النسيج نفسه بتاع القماش، فبرضو البروش موجود بس حجمه صغير. طبعا هنختار البروشات في نازل منها الوان، يعني كل بروش هنلاقي اما البروش فيه الوان احجار واحدة بس الفصوص اللي فيه، وفي بروشات موجودة هنلاقي فيها كوكتيل من الالوان، ويمكن ده اللي افضله لحضراتكم عشان لما تشتروا ما يبقاش تكلفة، ممكن بروش ألبسه على أي جاكيت مش هيبقى عندي فيه مشكلة. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب بشهر كريم وخير عليكم يا رب، ويوم سعيد. دكتورة وهاد سمير. روشتة رمضانية تقدمها لنا هالة سالم. الأستاذ الدكتور خالد يونس النجار، أستاذ أمراض البطنة والجهاز الهضمي والكبد بالمركز القومي للبحوث، صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. صباح النور، وكل عام والمستمعين وحضرتك بخير وبصحة وعافية. دكتور، أول يوم رمضان يعني وصيامنا في هذا اليوم، كيف نأكل أكل صحي بدون أي مشاكل في الجهاز الهضمي؟ عادة معروف إن أول يوم بيكون بعض المشاكل في الجهاز الهضمي بتأثر على كم يوم في الصيام مقدما يعني. دي حقيقة، علشان كده احنا دايما بنقول احنا طالعين من طبيعة ان احنا بناخد 3 وجبات، لطبيعة ان احنا هنبتدي ناخد وجبتين وهيكون بينهم فاصل كبير جدا وهيبقى في فترة طويلة جدا المعدة فاضية. فبالتالي احنا بننصح الناس طبعا بعد فترة الصيام الطويلة دي اهم شيء لما يجي يقبل على الاكل ما يبقاش بقى اللي هو النهم الشديد، ان هو لازم يملى بطنه كويس جدا، ولدرجه ان هو بيملى، في ناس بتقعد تملى بطنها لدرجه ان هو خلاص بيرجع او الاكل وصل لغايه بقه تاني. فاحنا دايما بنقول لهم بمنتهى البساطه، يوم ما الناس بتيجي اول بدايه الفطار بتاعنا ان شاء الله بناخد اي حاجه دافيه بسيطة جدا بنفطر عليها، وممكن الناس إذا كانت بتاخد تمر أو حاجات بسيطة، وبعد كده ممكن يصلوا المغرب على السنة، وبعد كده بيكملوا أكلهم دون إفراط ودون ضغط. يعني دايما زي ما بقول بالضبط الواحد يشبه نفسه بالعربية، ما يبقى زي تانك البنزين اللي بحط فيه بنزين لغاية لما يفيض وينزل على العربية من بره، ده كلام ما هو صح أبدا يعني. فاحنا دايما بناخد على كباستي، على دايما ثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسه، فالواحد دايما بيسيب جزء إنه هو يقدر يبقى قادر ياخد نفسه، ما يدكش نفسه دكة جامدة، وبياخد حاجات صحية بمعنى الوجبة المتوازنة اللي احنا دايما بنقول ببقى فيها جزء طبعا السلطات ده مهم جدا، جزء بروتين، جزء الكربوهيدراتس، وكل واحد بننظم له الأكل على حسب اللي هو بيتمناه. في واحد تاني بيقول أنا مش عاوز مثلا إن أنا أزيد وزني في رمضان، واحد بيقول أنا عاوز أخس، واحد بيقول إن أنا بحس إن أنا بعد ما باكل ببقى مش قادر اعمل حاجه خالص عاوز انام. فده بنقول له لا، انت ما تملاش بطنك قوي، املى نص بطن زي ما احنا بنقول، وممكن تاكل بعد فتره تانية، ده هيدي لك راحه جدا وهيدي جزء للنفس كويس جدا، لان احنا لما بناكل بصوره ضخمه بنعمل حاجه بنسميها صدن ستريتش او تمدد فجائي للمعده، فالتمدد الفجائي للمعده ده بيتطلب ان معظم الدم اللي في الجسم بيروح للمعده في الوقت ده، فيتسحب من الاشياء المهمه بالنسبه له، فيحس بخمول لان الدم اللي بقى واصل للمخ ما بقاش كفايه والعضلات والكلام ده، فما بقاش عنده باور ان هو يعمل اي حاجه غير ان هو دب الاكل الجامده قوي وبس، هو بيكتفي بكده. تمام. لكن يا دكتور يعني في بعض الممارسات الخاطئه، تعامل مع انواع كثيره من السكريات مره واحده، شرب العصير، شرب المشروبات الساخنه، ايضا الحلويات، خاصه الحلويات ما بتكونش من السكر الخالص، بيكون فيها بعض يعني مكسبات الطعم او سكر صناعي. تمام، هو دي نقطة مهمة جدا، ده الحلويات دي جزء لوحدها كبير، ده انا بتكلم لسه البداية، ان هو لما يبتدي زي ما بنقول العربية ما بتبقى عاملة حاجة في الموتور لازم بتلين، فانت بتلين المعدة بانك بتاخد حاجات بسيطة وحاجات دافية، ما تجيش مثلا يبقى الجو حر قوي تيجي تشرب ماء ساعة قوي. تمام، الكلام ده سلوك خاطئ. هو تمام، هو معتدل دلوقتي. جو معتدل بالضبط. فاحنا قد يحدث ان بعض الايام في رمضان يكون الجو سخن قوي او كلام زي كده، ده لا يستدعي ابدا ان انا اشرب ماء ساقعه من الثلاجه مباشره، لما بتكون وسط كده بتبقى حاجه مريحه للجهاز الهضمي وتبقى شيء ظريف. نيجي لبند الحلويات، ده بقى الشيء الخاطئ اللي هو اللي احنا بنبتدعه في رمضان بصوره صعبه جدا حقيقي. الحلويات دي والتفنن فيها والكلام ده كله، ده شيء بيضر كل حاجه في الجسم مش بس الجهاز الهضمي، لا بيصيب الجهاز الهضمي بالخلل، ممكن يؤدي لخلل في السكر في الدم، ممكن يؤدي لزيادة في الوزن، بيعمل حتى خلل كمان، اكتشفوا ان الحاجات دي الصناعية دي بتعمل خلل في جهاز المناعة. فالكلام ده يعني احنا بنؤذي انفسنا زي ما بقولوا علاوة على الحالة الاقتصادية، بنؤذي انفسنا بفلوسنا زي ما احنا بنقول بس يعني. فده كلام مهم جدا. في ختام حلقة اليوم ندعو الله أن ينعم على مصر وشعبها بالتقدم والرخاء. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج نسرين لطفي، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.